هاك اخذي ولادي ويا سنين عين عادية لا تحيرني عين عادية بالله اخبرني عين عادية لا تحيرني عادية بالله اخبرني ايش اسباب ما شاء الله. يرفع يد. اي ما شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير الجزاء.